فلا يستعمل لا بالتغير ولا بتغيير صدر الثياب. وأورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نهى عن التزعفر للرجال أي اتخاذ الزعفران في تطيب به ووضعه على أجسادهم وكذلك وضعه على ثيابهم أو صبغ الثياب كذلك بالزعفران أو العصر. كل هذا جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في ستة عن حماد بن زيد هو ثقة أخرج أصحابه في ستة قال حاء وحدثنا إسحاق بن منصور هو الشوسي ثقة أخرجه أصحابه في كتب الله أبا داود قال عن عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة أخرج أصحابه في ستة عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرج أصحابه في ستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أخرج أصحابه في ستة ولا طريقان أحدها الطريق الأولى عالية لأنه ليس بين وبين الترمذي وعبد العزيز بن صهيب إلا واسطتان وهما قتيبة وحماد بن زيد. وأما الطريقة الثانية ففيه بينه وبين عبد العزيز بن صهيب واسطتان وهما إسحاق بن منصور الكوسج وعبد الرحمن بن مهدي. الطريقة الأولى عالية والثانية نازلة، والإسناد الأول رباعي والإسناد الثاني خماسي. لأن الإسناد الأول مكون مرة أشخاص قتيبة وحماد بن زيد وعبد العزيز بن صهيب وأنس. وأما الطريقة الثانية فإسحاق بن منصور الكوسج وعبد الرحمن المهدي وحماد بن زيد وعبد العزيز بن صهيب وأنس. قال وروى شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب في ستة عن إسماعيل بن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بن علي بالنسبة إلى أمه وهو ثقة أخرج له أصحاب في ستة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال وحدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم عن آدم آدم بن يحيى بن آدم بن أبي إياس آدم بن أبي إياس هو ثقة أخرج أصحاب في ستة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا حفص بن عمر يحدث عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا قال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث وهو في النهي عن التخلق، يعني هو اللبس وفتحنا الخلوق وتنوع من الطيب وقال له الخلوق وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا متخلقا يعني متطيبا بالخلوق يعني على جسده فقال اذهب فاغسل هذا ثم لا تعد، أي لا تعد إلى استحلاله لا تعد إلى استحلاله، وهو نوع من الطيب يعني فيه صفرة وفيه زعفران حلوة من زعفران كذا خليط مخلوط يعني فيه زعفران. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في ستة إلا أبا داود عن أبي داود الطيالسي أبو سليمان بن داود ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن شعبة عن عطاء بن السائب هو عطاء بن السائب هو ثقة السلطة وروى له البخاري واصحاب السنن وعبد الله